وروى مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل أتاك حديث الغاشية القيامة؟ وجوه الكفرة يومئذ خاشعة ذليلة سوداء عاملة ناصبة، عملوا أعمالا في الدنيا ظنوا أنهم تقربهم من الجنة، النتيجة تصلى نارا حامية. روي عن الحسن قال: لما قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام أتاه راهب شيخ كبير رث الهيئة عليه السواد. راهب كبير في السن رث الهيئة، لابس خيش ولا حاجة، هدوم مقطعة، ريحته مش طيبة، عليه سواد. فلما رآه عمر بكى. هو ربنا أمرك تبهدل نفسك كده يا ابني وتعيش في المغارات والكهوف وتترهبن تحرم على نفسك ما أحل الله وتبقى ريحتك كده وشكلك كده؟ من الذي أمرك بهذا؟ فلما رآه عمر بكى. قالوا: ما يبكيك يا أمير؟ قال: هذا المسكين طلب أمرا فلم يصب ورجا رجاء فأخطأه. ثم قرأ: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أوليست كل النار حامية؟ بلى. فلماذا قال ربنا تصلى نارا حامية؟ حتى تعرف هذه النار بلغت في الحر والحرق المنتهى. تصلى نارا حامية متناهية الحر متناهية الحرق. ما ظنكم بنار أوقد الله عليها آلاف السنين وفي كل ساعة تمر عليها تزداد جحيما تزداد لهيبا تزداد سعيرا؟ هل رأيتم صورة بركان والنار في داخله تضطرم والمعادن تذوب من شدة النار وتفيض من فوهة البركان؟ أمال نار جهنم عاملة إزاي؟ ألا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نار الآخرة تعدل نار الدنيا 70 مرة. قل لنيران الدنيا من لحظة أن خلقها الله إلى أن يفنيها اجمع كل هذه النيران تجد جهنم تعدلها 70 مرة. نيران البراكين، نيران النجوم، الشمس كتلة من النار معلقة بين السماء والأرض، حجمها أعظم من حجم الأرض 50 مليون مرة. تخيلوا الشمس دي ربنا هيجمعها مع القمر ويرميهم في جهنم؟ يعني النار تحتوي الشمس لكتلة لهب قد الأرض 50 مليون مرة. قال تعالى: وجمع الشمس والقمر. قال تعالى: إذا الشمس كورت تكور كما تكور العمامة وتلقى في النار والنار تسعها. أمال النار عاملة إزاي؟ اللهم حرمنا على النار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نار من زحزح عنها فقط فاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عنها فقط فاز. نار أنظرنا منها خالقها فقال لنا: فأنذرتكم نارا تلظى. تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نار قعرها بعيد مقامعها حديد، طعام أهلها الضريع والزقوم والصديد، شرابهم المهل الغسلين. اللهم سلم سلم. قال: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نار سمومها يشوي الوجوه، الشرر الواحدة من النار كالقصر. شوف كده، قصر كبير، الشرارة الواحدة من النار قد القصر. قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني آنية شديدة الغليان. يرسل الجوع على أهل النار، اسمعوا العجب، يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب. جوع يساوي عذاب جهنم. قد إيه الجوع ده؟ كيف حاله؟ ما هي أهواله؟ يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب، فيقولون: ربنا ربنا إننا جوعى أطعمنا يا رب. فتأتيهم الزبانية بطعام النار، الضريع، الزقوم، الغسلين. فإذا أكلوا الضريع كله شوك، فإذا أكلوا الزقوم كله شوك، خرج الشوك من أصداقهم وقطع أفواههم وشفاههم، وقف في حلوقهم، عندها يصرخون: يا رب شربة ماء شربة ماء. فتأتي الملائكة بالماء، تسقى من عين آنية شديدة الغليان. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ما هو الضريع؟ الضريع فيه أقوال، خلاصتها أنه نبات ذو شوك لاطئ بالأرض، وتسميه العرب الشبرق، وهو رطب ترعى عليه الإبل، وهو رطب، فإذا يبس سموه الضريع، ولا تقربه بهيمة ولا دابة، وهو سم قاتل وهو يابس. ليس لهم طعام إلا من ضريع، نبات كل شوك كشوك الإبر، ترعى عليه الإبل وهو رطب، فإذا يبس أصبح ساما قاتلا. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة، قالوا: الضريع نبات ذو شوك لاطئ بالأرض، تسميه قريش الشبرق، ترعى عليه الإبل وهو رطب، فإذا يبس لا تقربه بهيمة ولا دابة، وهو سم قاتل إذا يبس. هنا سؤال: الله تعالى قال عن أهل النار: ليس لهم طعام إلا من ضريع، كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله في موضع آخر: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين؟ هذا استثناء وهذا استثناء. أهل النار لا يأكلون إلا الضريع، ثم يقول ربنا في موضع آخر: أهل النار لا يأكلون إلا الغسلين. هل هناك تعارض؟ أبدا. تعارض إيه؟ ده كلام ربنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما الرد بمنتهى السهولة واليسر، الجواب أن النار دركات، النار دركات، بعضها تحت بعض، ولكل صنف من أهل النار طعام وشراب، فهذا صنف طعامه الضريع، وهذا صنف طعامه الزقوم، وهذا صنف ليس له طعام إلا الغسلين. قال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، عذاب.